إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الواحد والعشرون من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين، الفصل السادس عشر: علم الغيب. قال رحمه الله: ما جاء في اختصاص الله بعلم الغيب، وقد جاءت آيات وأحاديث في إفراد الله وحده بعلم الغيب وهي كثيرة، تقدم بعضها، ونقتصر هنا من الآيات على ما في الأنعام والنمل والجن. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعتقدات المسلمات التي لا ينبغي أن تغيب على قلب المؤمن، وهي اعترافه بأنه كما أنه لا يملك مع الله أحد ولا يخلق مع الله أحد، فلا يعلم الغيب مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هؤلاء أعلى الدرجة لا يعلمون الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لا الله تعالى لا يعلم أحدا بالغيبيات بعد ذلك، يعني إلا الرسل يعطيهم بعض الغيبيات القليلة التي تخدم الدعوة. فما بالك الولي، فما بالك من كان تحت القبر، لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه من المسلمات. وإذا جاء شخص قال لك يعني فلان يعلم الغيب، أعلم بأن هذا الغيب ليس الغيب المستقبلي، وإنما الغيب الذي هذا لا يعتبر غيب، الشيء الذي يدور بين الرجل ومرأته، هذا دار خلاص. يعني بعض السحرة والكهنة والعرافين نظرا لأنهم تقربوا إلى الشياطين تقربا كبيرا فيستعملون القرين من الجن من الشياطين. فالساحر ولا الكاهن ولا العراف بلغ ذروة في الكفر، بلغ ذروة في الكفر. ذكرت لكم في دروس سابقة بأن من كفرياته أنهم يأخذون المصحف فيضعونه في قاع بالحلة فينزلون عليه النجاسات والبول أكرمكم الله وغدائك. هذا يعني وصل إلى الذروة في الكفر، كفر بكتاب الله، كما قال الله تعالى: ما بال فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين. فنبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين. إذن الساحر لا يستجيب له الجن في تنفيذ سحره إلا بعد أن يكفر. أمثلة الكفر هذه، فإذا وقع في هذا جند له إبليس جندا من العفاريت والمرضى والشياطين والجن، جندهم له جنود كبيرة يخدمونه ويخدمونه. فإذا جاء غافل من الغافلين، فإذا جاء هؤلاء الجن يسألون القرين: من هذا؟ ما اسمه؟ أعطينا معلومات عنه. وهذه المعلومات يوحونها إلى ذاك الساحر، فيبدأ يقول: أنت فلان، وها شكلت الأمس، وها عليه جيت، وهي المشكلة تاعك، وهل يعطيه كل السيرة الذاتية كلها، فيحتار. الشيء اللي يكون عند السحرة والكهنة والعرافين نفس الشيء يكون عند بعض الشيخ الصوفية. لماذا الشيخ الصوفية؟ لأنهم بلغوا الذروة في الشرك، بلغوا الذروة في الشرك بالله عز وجل، وطنوا للشرك، أصلوا للشرك، قعدوا للشرك. فلذلك تستجيب لهم الجن. هم لا يصلون، وإذا صلوا يصلون أمام الناس بدون وضوء، وربما إذا قاموا يصلون يستغيثون بالقبور وغير ذلك، هؤلاء مشركون. فإذا يظن المساكين أن الأشياخ والكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين يظنونهم أنهم يعلمون الغيب. قد تأتي كلمة ليس من الغيب، من التي دارت في الملأ الأعلى واسترقوها وأضافوا إليها 100 كذبة. فهم لا ينظرون إلى 100 كذبة، يشوفوا باللي كذب، ولكن يقولوا: ألم يقل لنا يوم كذا كذا ووقع؟ فينظرون إلا تلك الكلمة التي كانت يعني استرقها الجن مسترق السمع، يضيف إليها. وكما ذكرنا بأن مسترق السمع يركبون واحد فوق واحد هكذا، فعال 500 سنة، مسافة 500 سنة، باش تشوف لكي تنظر حجم التضحية اللي ضحوا الجن والشياطين من أجل تضليل الناس. قال: ربما يأتي الشهاد فيصيب أحدهم لكن يتحملوها، ربما يأخذون الكلمة قبل أن يأتي الشهاد، وربما أصابهم الشهاد أن الشهاد هذا ولم يأخذوا شيئا، ولكن ما يقولوش مرة أخرى من ضحوش، بل يضحوا. مهم لو يضل من بني آدم واحد عندهم عيد من الآيات. فإذا علم الغيب الذي يدعيه الناس هذا مش علم غيب، هذا واقع، هذا يعرفه الناس. أما العلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، المستقبل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض الأمور الغيبية، مثل دلائل النبوة بأن الفتن ستكون وأن الافتراق سيكون، مثل ما أخبر حذيفة بن اليمن وأخبر أبا هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بثثته، يعني نشرته، وأما الثاني فلو نشرته لقطع هذا. قال: لو كان منشر الثاني وهو أخبار الفتن التي ستقع، فلان سيقتل فلان، سلان كذا وسلان، هذه كلها غيبيات، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه الآيات إذا جاء إنسان وقال لك علم الغيب اقرأ عليه هذه الآيات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه علميات الغيب التي لا يعلمها إلا الله. والله يعلم ما في. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول لا يعلم الغيب، هو أحب وأقرب واحد لله تعالى، لا يعلم الغيب. ولو كان يعلم الغيب ما أصيب أصحابه بالخديعات التي ظل، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يوم القيامة، يوم يكون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، يأتي بعض الناس ليشربوا منه، فتقول الملائكة تطرد بعض الناس الذين علاماتهم علامات المسلمين، يتوضوا ويصلوا، علامات الوضوء فيهم، وهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تمنعهم الملائكة من ورود الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي. تقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ما. ومدحته امرأة وهي تضرب الدف، وقالت: وفينا رسول يعلم ما في غد. فغضب عليها وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذه، أنزعي هذه، اسحبيها، وقولي ما كنت تقولين. قال رحمه الله تعالى: ومن الأحاديث على حديثي ابن عمر عند البخاري وعائشة عند مسلم، الذي في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ورواه أحمد بلفظ: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، وذكر الآية. والذي في مسلم هو قول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، إلى أن قالت في بيان الثالثة: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظمت على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا سيد ولد آدم، خليل الرحمن، وإمام المرسلين، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الحوض، وخاتم النبيين، وصاحب القرآن، وصاحب المقام المحمود، وكل المزايا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعلم الغيب. كما أنه لا يهدي لا يعلم الغيب، كما أنه لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو استطاع أن يهدي لهدى عمه، إذن لا يعلم الغيب، لا يعلم متى يموت، ولا يعلم فلان ماذا سينجب، امرأة أو يعني ذكر أو أنثى. بعض الناس اليوم يقول: نحن نعلم عن طريق الأشعة، عن طريق الإلكترونيات وكذلك، لكن هذا خلاص يعني لما تكون نطفة، قبل ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما في الأرحام. أما لما يتكون صار بني آدم، صار، لم يقل الله لم ويعلم ما من في الأرحام، لا يعلم ما في الأرحام لما يكون غير عاقل. أما هذا فصار من بني آدم. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مفاتيح العلم، لكن إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة ويعلم. وجاءه جبريل وقال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا، لا أنا ولا أنت، ما تعلم الساعة. هذا يعني كله مصنف يبين، يريد أن يوطئ لكي لا يغتر الناس ببعض الأشياخ وبعض الأولياء وبعض السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب. لأن الشيخ شو يقول للمريد غدوة لما يجي الصباح؟ يعطيه كالفيلم الذي جرى في البيت من أكل وحوار الذي دار بين فلان وفلانة وغداك، كأنك معه. ولذلك المريدين يستحون من الشيخ، يبغي يدير حاجة من الكبائر اللي تعرف إن الشيخ عايش فيها لا يفعلها، لكن ليته لم يفعلها خشية من الله. فإذن هنا ماذا فعل؟ ماذا حدث؟ وقع في الشرك بسبب أنه اعتقد أن فلان يعلم الغيب، فوقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. حتى إن بعضهم يعني إن الله لا يستحي من الحق، عندما يجامع زوجته يطفئ الأنوار ويغطي نفسه حياء من الشيخ، فهو لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، بس لا يستحي من الشيخ. وهذا توطئة يعني يقدم بها الشيخ لهذا الموضوع العظيم، وهو الإشراك بالله عز وجل، ونقطة مهمة جدا. كما أن النقاط السابقة تصرف الكون والفصل الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، كلها الناس يعتقدون أن السادات والأولياء وغير ذلك يتصرفون ويملكون وغير ذلك، فيتكلم على صميم الربوبية. قال رحمه الله تعالى: حكم إضافة علم الغيب للمخلوق. وقد بسط القول في تحليل مفاتيح الغيب أبو بكر بن العربي في أحكام أو في أحكامه. يعني أبو بكر بن العربي هذا الفقيه، فقيه مالكي صاحب أحكام القرآن الكريم، ونقال في أحكامه أحكام القرآن الكريم. وهناك محي الدين ابن عربي، محي الدين ابن عربي مش ابن العربي، هذا حلولي يعني من الذين يقولون إن الروح الإلهية تحل في البشر، وهذا عنده كفريات، عنده الفتوحات المكية. هذه الفتوحات المكية كتاب أصل عند الصوفية، هو الذي يقول خذنا بحرا وقفت بساحله الأنبياء. يعني احنا دخلنا واحد البحر، الأنبياء وقفوا عند الساحل تاعه، يعني ما استطعوش يدخلوا. لما يجادلهم الإنسان يقول لهم كيفاش انتم تقولوا خذنا بحرا وقفت بساحله الأنبياء، يقول لك البحر شحال عندها من ساحل؟ كاين الساحل اللي من جهة الجزائر والساحل من جهة إسبانيا. الأنبياء دخلوا ووصلوا إسبانيا وإحنا رانا في الوسط. فهمت يعني يغلطك. الأولى يقول لك خذنا بحرا وقفت بساحله الأنبياء، إحنا دخلنا بحر الأنبياء عجزوا باش يدخلوا فيه. هذا هو المفهوم. المريدين يقولوا إذن الأولياء خير من الأنبياء، لأنهم يقولوا مقام الولي فوق النبي ودون الرسول. لما تجادلهم وتقول لهم كيفاش راكم تقولوا كلام الأولياء خير من الأنبياء، ويعني يفيقوا بك باللي طالب علم ومتعلم، يقول لك لا انت ما فهمتش، خذنا بحرا. الأنبياء راحوا يعني قطعوا من مثلا من إفريقيا وراحوا وصلوا لأوروبا، وإحنا رانا في الوسط. وقفت بساحله الثاني مش الأول، تمكتف. مثلا يقولون يقفز على الدينار، يقولهم معبودكم تحت قدمي، يعني يحط رجليه على الدرهم ولا الدينار، يقول هذا الحلاج. لكن ابن عربي ينقل كل هذه الطرهات، يقول معبودكم تحت قدمي، يقول وأنا الله. ومن بعد يقول لا أنتم راكم تعبدوا الدينار وأنا راني نعبد الله. أنا الله معنى أنا راني نعبد الله، نسيت أنتم كلمة أنا نعبد الله، يعني المعنى القريب والمعنى البعيد، المعنى الظاهر والمعنى الباطن، ويسموهم الباطنية. وهي أشياء كثيرة مثلها مثل ما التي عند الروافع كفريات. المساكين يأمنوها، يقولوا الأنبياء قالوا وألحقني بالصالحين، الأنبياء قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني الأنبياء رم يتمنوا باش يكونوا مع الأولياء الصالحين من إبراهيم الخليل. ويقولوا بأن الله سبحانه وتعالى استجاب لإبراهيم وقال وإنه في الآخرة لمن من الصالحين. كفريات، كفر مخرج من الملة. يجعلون الأنبياء عليهم الرسل خليل، يجعلوا الولي شكون هو الولي؟ الولي المزعوم عندهم. يقول كم يذكر القرآن الكريم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال رحمه الله: حكم إضافة علم الغيب للمخلوق. وقد بسط القول في تحليل مفاتيح الغيب أبو بكر بن العربي في أحكامه أول سورة الأنعام، وحكم بكفر من ادعى علم واحدة منها إلا من استند في الساعة إلى أماراتها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جرى في تعيين ما في الرحم من ذكر أو أنثى على تجربة عادية لم يوجبها في الخلقة، أو من أخبر بالكسوف والخسوف اعتمادا على الحساب، لكن هذا الحاسب يؤدب ويسجن لإدخاله الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستأنف، وهم لا يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره، فتشوش عقائدهم في الدين. هذا تحصيل كلامه رحمه الله. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بأن معرفة الكسوف ووقته وأنه سيقع هذه أمور دراسية، فلك هذا علم فلك، يعني حسابات يحسبوه الأرض، يعني اكتسبوا تجربة أن الأرض تكون تدور بشكل هكذا، فإذا هي يوم من الأيام تدور حول القمر والشمس وغير ذلك، يكون القمر والشمس والأرض أو الأرض والشمس والقمر هكذا، يعني هذه حسابات، هذا ليس علم الغيب، يعني كما أن حسبوا مواقيت الصلاة أن يعني اليوم الفلاني يؤذن على الساعة الفلانية واليوم، هذا ليس علم الغيب، هذا شيء، وإنما علم الغيب الأشياء التي مثلا من الحياة والموت وأين تموت، أين سيموت فلان، وأين من سيموت، وهكذا، يعني هذه علم الغيب. قال رحمه الله تعالى: ابتداء نسبة علم الغيب للمخلوق. وقد بين ابن قتيبة لسان أهل السنة في القرن الثالث مبتدعي نسبة علم الغيب للمخلوق مع الحكم بكفرهم، فقال في رسالة الاختلاف في اللفظ: غلت الرافضة في حب علي وتقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه، وادعائهم له شركة النبي في نبوته، وعلم الغيب للأئمة من ولده، وتلك الأقاويل والأمور السرية التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة. وقد صارت هذه البدعة من الرافضة إلى متأخري الصوفية لاندماج الطائفتين بعضهما في بعض، وانتحال الصوفية كثيرا من العقائد التي ابتدعها الرافضة. الرافضة الشيعة والصوفية يقولوا هما وجهان لعملة واحدة، لما تأخذ القطعة المعدنية النقدية، يعني تشوفها منا تقول هذه الفرنك، وتشوفها منا تقول هذه الفرنك. إذن الشيعة والروافض كيف، لأن الشيعة بدأوا يعني بمحاربة الإسلام والانتقام لملك فارس، ملك المجوس، وبدأوا بتقديس أهل البيت ومعاداة الصحابة، لكن نظرا لأن حب الصحابة سار في قلوب بعض الناس، فجاءت الصوفية وقلبت بعض الألفاظ، ليس المفاهيم، المفاهيم هي محاربة الإسلام بطريقة حب الرسول، حب أهل البيت، لأن الصوفية يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض يدعون حب أهل البيت، وكلاهما خلط على الناس في دينهم. ومن ذلك أن الصوفية أدعوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم الغيب، هو وأبناؤه الاثنى عشر، بدءا بالحسن والحسين والكاظم وجعفر، إلى أن يأتوا إلى محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر، الذي هو مخبأ في السردار كما يقولون، أو مدسوس في الجبل، في هذا الجبل في سامراء، وكل يوم يوجدوا لها عود مسرج ويوجدوا لها مائدة مليئة بالمأكولات مما لذ وطاب، وينتظروه بعد المغرب إلى الفجر لكي يخرج، وبعد ذلك لما ما يخرج يأكلها هما السادات والسادنة، ويدعون علم الغيب ويؤولون الآيات، يقول فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها. يقول لك علي بن أبي طالب كان لما يضع رجله على أرض هذه الأرض تولي خضراء، تكون يابسة، تكون يابسة فيها الجفاف وغير ذلك، وقال لما يكون علي بن أبي طالب يحط رجليه ويرفعها تولي خضراء فيها الورود والرياحين وغير ذلك، تأويل الباطل. يقول بأن ويؤولون كثير من الآيات التي فيها علم الغيب ينسبونها إلى علي، كما كان الحلاج يقول أنا الله، ما في الجبة إلا خالقها، سبحانه ما أعظم شأني، يعني الحلاج هكذا يقول والرب عبد والعبد رب، يعني كشعري من المكلف صح عليك، يعني قطاع طرق علمنا. قال رحمه الله تعالى بشرى الأولياء: وقد جعل الله لأوليائه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففسرت البشرى الدنيوية بالرؤيا كما روي عن جمع من الصحابة مرفوعا وموقوفا، تتبعها صاحب الدر المنثور وتنزل الملائكة عليهم كما في آية فصلت يكون عند الموت وفي القبر وحال البعث كما في تفسير البغوي عن وكيع بن الجراح وتفسير ابن كثير عن زيد بن أسلم، وذلك خارج عن حكم الدنيا، فلهذا خص الحديث المبشرات بالرؤيا، ولم يبق بعد خاتم النبيين وحي تنزل به الملائكة على أحد ولا علم غيب يجزم به قبل تحققه وارتفاع الغيب عنه. قال رحمه الله: نسبة العامة علم الغيب لبعض الناس، والعوام ينسبون علم الغيب المطلق إلى من اتخذوهم أولياء، سواء سماهم الشرع أولياء أو كهانا أو سحرة أو مردة أو مجانين، فيخشون في غيبتهم أن يطلعوا على ما لا يرضونه منهم، ويشدون إليهم الرحال استعلاما عن سرقة أو استفتاء عن عاقبة حركة. وبوادي القطن قرب ميلة شرقيها كاهن اسمه سيدي مبارك، يأتيه المستطلعون للغيب من مئات الأميال كسقراس وأراضي الحراكة، ومات فقام ابنه مقامه ولم يزل حيا أو حية على الجهال، ومثله كثيرون وإن اختلفت شهرتهم ضيقا واتساعا. حكايتان عن العامة: وحدثني ميليان لم يزال حيا. المبارك الميلي مدينة ميلا، مدينة ميلا، يرى ما يحكي ما يرى في قريته من الكهنة، وهذو زوج تعمل من الناس من مدينة ميلا يحدثانه هذه الحكاية. قال: وحدثني ميليان لم يزال حيين. قال أحدهما: كنت عند بشتارزي شيخ الطريقة الرحمانية بقسنطينة أعلم القرآن، وكنت فتى تدعوني نفسي إلى غشيان النساء، فلم يكن يمنعني إلا خشية الشيخ أن يطلع علي من طريق الغيب. وقال: سبحان الله، هذا يعني لو بقي على فسقه ويخاف الله أحسن من أن يعني ينتقل من خوف الله عز وجل إلى خوف الناس. وقال الآخر: كنت ذات سوق في تجنت من أرض أولاد عبد النور، وبقربي اثنان يتنازعان، فحلف أحدهما للآخر بسيده عبد الرحمن بن الحملاوي شيخ من شيوخ الطريقة الرحمانية قرب سقان، فتغير وجه المحلوف له وأنكر على الحالف قائلا: أليس الشيخ عالما بما يجري الآن بيننا؟ قال محدثي: ظننته لأول سماع إنكاره أنه ينهاه عن الحلف بالمخلوق، فإذا هو يخبره عن الحلف به ويشركه مع الله في غيبه. يعني الأولى قال مشيه الشيخ، أليس الشيخ يعلم الحوار اللي يدور بيناتنا؟ هو قال لك الشيخ قال ظننت أنه يستنكر كونه يحلف بالشيخ، فإذا به فيما بعد تأكد بأن هذا الشخص يخاف من الشيخ والشيخ غائب عنه. قال: والحكايات في مثل هذه الضلالات مما لا تسعه المجلدات، فإن نسبة الغيب المطلق إلى الأولياء مما شاع وداع وملأ الحزن والقاع، وهو شرك بإجماع، وإنما حسنه الجهل والقعود عن العلم حتى فقد طلابه وتنوعت عقباته وصعابه، ولم يبق من أهله إلا من يدعي فقه الفروع على قلة وجمود. الفقه الأكبر وصل يعني كمل. قال رحمه الله: الفقه الأكبر. أما الفقه الأكبر بالتفقه في الكتاب والسنة وتصحيح العقائد والأعمال عليهما وأخذ المواعظ منهما، فقد انقطع منذ أزمان من وطننا، حتى أحياه من ارتحلوا في طلبه ممن تكونت منهم جمعية العلماء، فكانت بهم للوطن توبة عملوا فيها بآية التوبة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خلاصة أن الشيخ في ختام هذا الفصل يبين بأن مسألة علم الغيب، ويؤكد أن مسألة علم الغيب نؤكد عليها لأن الصوفية والأهل الشرك يعتقدون أن غير الله يعلم الغيب ولذلك يخافون منه، فوقعوا في أكبر شرك بالله تبارك وتعالى وهو الخوف. هذا العبادة وهذا المقام الذي ينبغي أن يكون للعبد لله سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال: الفقه الأكبر هو العقيدة وهو التوحيد. قال: هذا العلم غاب في بلادنا، إلا أن بعض الناس لما ذهبوا إلى البلدان مثل الحجاز ومثل القيروان ومثل كذا يعني بعض المدن رجعوا بهذا العلم، وتكونت منه جمعية العلماء المسلمين التي كان عليها المبارك الميلي والعربي التبيسي وسعيد الزموشي وبشير الإبراهيمي وغيرهم من العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس